تفضل يا عبد اللطيف. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي وقصته راحلته لقول اغسل النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه. متفق عليه. عن ابن عباس: والصلاة عليه فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله. رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي. ودفنه فرض كفاية، لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه أكرمه بدفنه، أكرمه. أكرمه بدفنه. وحمله أيضا فرض كفاية، واتباعه سنة. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. غسل الميت وتكفينه فرض كفاية. هذا الفصل خصصه المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على غسل الميت والأحكام المتعلقة بذلك. ومكان هذا الفصل مناسب كما ترى، لأنه قدم لك في الفصل السابق الكلام على أحكام عيادة المريض. قدم لك الكلام على أحكام عيادة المريض، وأيضا قدم لك الكلام على أحكام الميت المحتضر، أحكامه في حال احتضاره، ثم الأحكام التي بعد موته مباشرة، لما قال: وشد لحيه وتلين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب، وضع حديدة على بطنه، وضع على سرير غسل متوجه من حدر نحو رجليه، إلى آخر ذلك. داود، من فضلك لا تشغلنا بكاميرتك. طيب، لا تشغلنا بالكاميرا يا داود، مو كل شوية تضغط الكاميرا تفتحها فيحصل عندنا إشكال. طيب، أقول قدم لك تلك الأمور هي كالمقدمات لهذا الفصل. فقال هنا: فصل غسل الميت، يعني الآن جهز الميت، وضع على سرير غسل إلى آخر ذلك. فالآن عندنا الكلام على، يعني ليس بعد ذلك إلا الغسل. فقال رحمه الله تعالى: فصل، يعني في غسل الميت، غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته، وقصته بمعنى كسرت عنقه. هذا رجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فسقط عن راحلته فانكسرت عنقه بذلك، أو أن راحلته بعدما أسقطته يعني وطئته ونحو ذلك فانكسرت عنقه. قال قوله: اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام رضي الله عنهم أن يغسلوا هذا الميت. معلوم أن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، فهذا منه تستفاد الفرضية، وكون هذه الفرضية على الكفاية هذا محل اتفاق بين أهل العلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الأمر لبعض الصحابة أنهم يغسلوا هذا أنهم يغسلوا هذا الميت. قال: والصلاة عليه فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله. وكذلك الصلاة على الميت هي فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فإن تركها الكل أثموا جميعا. والغسل والصلاة، الغسل والصلاة هذا الأصل فيهما أنهما فرض كفاية، هذا هو الأصل فيهما. وإن كان أحيانا قد ينتقل الحكم إلى غير ذلك، قد يكونان غير فرض كفاية. كيف؟ يعني مثلا الشهيد، الشهيد هل يغسل الشهيد وهل يصلى عليه؟ سيأتينا لاحقا إن شاء الله تعالى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، سيأتينا لاحقا أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. فبناء على ذلك قوله فرض كفاية هذا هو الأصل، الأصل أن مسلم إذا مات يغسل ويصلى عليه، لكن أحيانا في استثناءات مثل الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. قال ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس رضي الله عنهما وليس رضي الله عنه معناه أكرمه بدفنه، وحمله أيضا فرض كفاية. وهذه المسائل محل اتفاق بين أهل العلم، يعني كون أنه الميت لا بد أن يغسل ولا بد أن يصلى عليه ولا بد أن يدفن ولا بد أن أيضا قبل ذلك يكفن ويحمل، هذه كونه لا بد أن يفعل به هذه الأشياء هذه محل اتفاق. وأيضا كونه فعل هذه الأشياء به واجب على البعض دون الكل كذلك هذا محل اتفاق بين أهل العلم. وإيش ينبني على كونه فرض؟ ينبني على كونه فرض أنه لو أنه دفن، لو أنه دفن من غير تغسيل مثلا، فإنه ينبش قبره ويغسل ويكفن يصلى عليه ثم يرجع مرة أخرى. طيب، قال رحمه الله تعالى واتباعه سنة، وهذا أيضا محل اتفاق، ولعله ستأتينا لاحقا، بل ستأتينا إن شاء الله لاحقا بعض الأحكام المتعلقة بهذا. نعم. وكره الإمام للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال، فإن تعذر أعطي بقدر عمله، قاله في المبدع والأفضل. نعم، يقول وكره الإمام للغاسل، يعني لغاسل الميت الشخص الذي يتولى غسل الموتى، والحفار الشخص الذي يحفر القبور، أخذ أجرة على عمله. كره الإمام، من الإمام؟ الإمام أحمد. كره الإمام أحمد لهذا الرجل الذي يتولى مثل هذه الأمور أن يأخذ أجرة على عمله، أن يأخذ أجرة على عمله. لماذا كره له ذلك؟ لأن الأصل أن مثل هذه الأمور من حقوق المسلم على المسلم، التي يجب على المسلمين أن يتبادلوا إياها، ويكون يعني أقل حق المسلم على أخي المسلم أنه إذا مات أن يكرمه بغسله وحفر قبر له ودفنه وغير ذلك. فهذه الحقوق، يعني يرى الإمام أحمد أنه لا ينبغي أن تجعل هذه الحقوق وسيلة لتحصيل المال، وسيلة لتحصيل المال، وإنما قال كره الإمام أحمد ولم يجعل ذلك على حد التحريم، لأن هذا الأمر ليس من العبادات المحضة، خلاف ما تقدم لك في الأذان أنه الأذى والإقامة تحرم أجرتهما على رزقه من بيت المال على المذهب هناك، تلك عبادة محضة. أما هذه ففيها شوب أداء حق، أداء شيء من حق الميت، أداء شيء من حق الميت، ولأجل هذا تلك لا يجوز أن يفعله الأذان مثلا، لا يجوز أن يفعله إلا مسلم باتفاق. أما هذه فالغسل فيه خلاف، هل يجب أن يكون مسلما أو لا؟ سيأتينا إشارة إلى هذا لاحقا. وما سوى الغسل مثل الحفر وغيره على المذهب لا يشترط أن يتولاها، لا يشترط أن يتولاها مسلم. فهذا هو السبب الذي يعني نقلها إلى الكراهة ولم تبقى على التحريم. وقد نص علماء المذهب على أن غير هذين العملين من الأعمال المتعلقة بالميت سوى الصلاة كذلك يكره أن يؤخذ أجر عليها، لأن هو ذكر الغاسل الذي يغسل الميت والحفار الذي يحفر القبر، وش باقي عندنا؟ باقي عندنا المكفن الذي يكفن الميت والذي يحمل الميت والذي يدفن الميت، فكلها حكمها حكم ما ذكر. قال إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال، يعني على هيئة الرزق. قال فإن تعذر، يعني إن تعذر وجود شخص متطوع وتعذر إعطاء الشخص الذي يعمل من بيت المال، فما العمل؟ العمل أنه يعطى بقدر عمله، العمل أنه يعطى بقدر عمله. نعم. ودائما الشيء اللي يقال في حكم أنه مكروه الكراهة تزول بالحاجة، هذه قاعدة، هذه قاعدة، الكراهة تزول بالحاجة. نعم. والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة عارف بأحكامه، وأولى الناس بغسله وصيه العدل، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء رضي الله عنها، وأوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين، ثم أبوه لاختصاصه بالحنو والشفقة بالحنو والشفقة، ثم جده وإن على لمشاركته الأب في المعنى، ثم الأقرب فالأقرب. دقيقة بس، هذا الأخ يقول ترسل الرابط، الرابط موجود في وصف القناة. نعم. بس ما في إشكال، خلينا نرسله. طيب عدنا نشره. طيب يقول للمصنف رحمه الله تعالى، يقول والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة عارف بأحكامه. الأفضل يعني المستحب، يعني المستحب أن يختار لتغسيله، يعني لتغسيل الميت، شخص ثقة في نفسه، أمين من أهل الصلاح والخير. قال عارف بأحكامه، ما يكفي أن يكون فقط ثقة، أن يكون أمينا، أن يكون من أهل الصلاح. إذا كان لا يعرف أحكام غسل الميت فإنه لا يقدم، لأنه ربما ترك واجبا من الواجبات، أو ربما فعل مكروها، أو ما إلى ذلك. وكونه ثقة أمينا، هذا من الحسن أن يختار في مثل هذه الأمور من كان صاحب ديانة، لأنه ربما يطلع على أشياء لا يحسن أن يطلع عليها كل أحد، فحسن أن يختار لها أكمل الناس أوصافا من هذه الناحية. قال وأولى الناس بغسله وصيه. إذن من أولى الناس بغسل الميت؟ يعني لو كان مثلا اختلفوا في غسل الميت، كل واحد يقول لا أنا أريد أن أتولى غسله، فمن الذي يقدم؟ قال الذي يقدم هو إيش؟ وصيه العدل، وصيه يعني الشخص الذي أوصى الميت، قال أنا وصي إذا مت أن يغسلني فلان، فهذا هو الذي يقدم في غسله وصيه العدل. لماذا يقدم وصيه العدل؟ يقدم وصيه، وأمكن واحد من الشباب يسجل محاضرة، طيب من باب الاحتياط. يقدم وصيه لأن هذا حق من حقوق الميت، والميت له أن يوصي بما شاء، كما يوصي بشيء من أموره الدنيوية فكذلك يوصي، وأموره الدينية فكذلك يوصي بمثل هذا، فيجب أن يعمل بوصيته إذا أوصى بشيء من ذلك. قال: وأولى الناس بغسله وصيه العدل. العدل مفهومه أنه لو أوصى لفاسق فإنه ليس له مدخل في التقديم في الغسل، ليس له مدخل في التقديم في الغسل. قال: لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء رضي الله عنها، أسماء هذه بنت عميس. قال: وأوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين. محمد بن سيرين هذا من أصحاب أنس رضي الله عنه، من كبار التابعين، أخو حفصة بنت سيرين. يعني هذا الحقيقة أنه جزء من الاستدلال لهذه المسألة. ما هو؟ أنه أخبرك أن أبا بكر أوصى بكذا وأنس أوصى بكذا، فأبو بكر أوصى أن تغسله امرأته زوجته، هذه امرأة، وأنس أوصى أن يغسله رجل هو محمد بن سيرين. تتمة الدليل أنهما قدما بذلك، هما أوصيا بذلك، ولما مات قدمت أسماء وقدم محمد بذلك، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة. يعني لو خالف أحد في ذلك لنقل، خصوصا في شأن أبي بكر رضي الله عنه. قال: ثم أبوه، اختصاصه بالحنو والشفقة. يعني ثم، إن لم يكن وصى الميت لأحد معين أن يتولى غسله، أو كان قد وصى وهذا الوصي غائم مثلا والتأخير يضر إلى آخره، فما العمل؟ يقول: يقدم الأب. لماذا؟ قال: لاختصاصه بالحنو والشفقة، يعني بكمال الرأفة والرحمة بالميت، يعني لأنه في الغالب يكون به كمال رأفة ورحمة بالميت لأن هذا الميت ابنه. قال: ثم جده وإن على، لمشاركة الأب في المعنى. يعني إذا اختلف مثلا الأب والجد، كل واحد يقول أنا أريد أن أتولى الغسل، فأيهم الذي يقدم؟ يقول: الذي يقدم هو الأب، يقدم على الجد وإن على الجد. كيف يعني؟ إيش معنى وإن على؟ يعني عندك جد مباشر، أبو الأب هذا جد، وأبوه هذا جد أعلى، وأبوه هذا جد أعلى، فأيهم، من الذي يقدم؟ لو اختلفوا من الذي يغسل، نقول يقدم أقرب واحد، يقدم أقرب واحد للميت، فيقدم في إذا كان مثلا الأب والجد اختلفوا أيهما الذي يغسل، نقول الذي يقدم هو الأب، هو الأب، لأنه هو الأقرب. قال: ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. أيوة، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب على ترتيب الميراث، ثم ذو أرحامه كالميراث، ثم الأجانب. نعم، يقول رحمه الله تعالى: يعني بعد الأب والجد في الترتيب، إذا صار فيه مشاحة من الذي يغسل الميت، يقول بعد الأب والجد يقدم الأقرب فالأقرب من العصبات. إيش مراده بالعصبات؟ مراده بالعصبات الأقارب الذكور الوارثون، هذا معنى العصبات. الأقارب خرج به على باعد الذكور خرجت به الإناث، سيأتينا مزيد تفصيل. الوارثون خرج به من كان قريبا ذكرا لكنه غير وارث مثل الخال مثلا. قال فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل، يعني الابن ثم ابن الابن هكذا نزولا، ثم الأخ الأبوين الذي هو الأخ الشقيق أبوهما وأمهما واحدة أو واحدان، ثم الأخ لأبن أبوهما واحد وأمهما مختلفة. قال على ترتيب الميراث، يعني نفس الطريقة التي يرتب بها الورثة بعد موت الإنسان وإرادة قسمة إرثه، نفس الطريقة تماما تستعملها هنا، بعد الأب والجد. فيكون ترتيب الجهات، ممكن أن تكتبه عندك، فيكون ترتيب الجهات أول شيء عندنا الوصي هذا رقم واحد، ثم اثنين جهة الأبوة وهذا اللي أشار عليه مكتوب عندك في الهامش، اثنين أبو الميت، ثلاثة جده وين على، فالأب والجد كلهم من جهة الأبوة هؤلاء، ثم ثلاثة جهة البنوة اللي قال يقدم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم أربعة جهة الأخوة الأخ لأبوين ثم الأخ لأب. قال على ترتيب الميراث إيش يكون بعد الأخ؟ بعد جهة الأخوة جهة العمومة، تلد درجة الأخوة، ثم في الأخير درجة أبناء العمومة، فيكون بها بهذا الترتيب. يعني كل هذا مفترض عند المشاحة، لو تشاحوا من الذي يغسل نقول يقدمون على هذا الترتيب. طيب إذا هذه طريقة الترتيب لو فرض التشاح. قال ثم ذو أرحامه كالميراث، يعني بعد هؤلاء المذكورين يبدأ بذوي الأرحام. والأصل في مصطلح ذوي الأرحام المراد به هم الأقارب غير الوارثين، هذا هو الأصل في المصطلح الذي سيأتيكم إن شاء الله في الفرائض في المستوى الخامس. وإن كان فيما يبدو لي والله أعلم أنه في هذا الموضع ذوي الأرحام يدخل فيهم أيضا الأخ لأم، مع أنه من الوارثين هناك لكنه ليس من العصبات. فقوله ثم ذو أرحامه تكتب عندها كالأخ لأم والجد لأم، فهكذا أيضا لو أنهم يعني مثلا الآن خلنا نضرب أكثر من مثال، لو كان عندنا اختلف الأب والابن، الأب يقول أنا أريد أن أنا الذي يتولى الغسل، والابن يقول لا أنا الذي يتولى الغسل، من الذي يقدم؟ يقدم الأب. من أراد يجيب على شيء يجيب في الشات في المحادثات تحت. طيب لو اختلف الأخ والابن والعم، كل واحد يقول أنا أريد الذي أنا الذي أريد أن أغسل، فمن الذي يقدم؟ أو شيء الابن ثم الأخ ثم العم، هكذا الترتيب. طيب لو اختلف الجد لأب مع الجد لأم، فقط هؤلاء الموجودون جد لأب وجد لأم، كل واحد يقول أنا الذي أريد أن أتولى الغسل، فمن الذي يتولاه منهما؟ يتولاه الجد لأب، لأن الجد لأم ليس من الوارثين بل هو من ذوي الأرحام. قال ثم ذوي أرحامه كالميراث، فيقدم الأقرب فالأقرب من ذوي الأرحام. قال بعد ذلك ثم الأجانب، يعني غير السعوديين، أليس كذلك؟ إيش يعني الأجانب؟ الأجانب يعني غير الأقارب، يعني ما يقابل الأقارب، يعني بعد هؤلاء في الترتيب يأتي الأجانب. وكذلك الأجانب يعني لا يكونوا على درجة واحدة أكيد، وإنما يقدم منهم الأقرب فالأقرب، يقدم منهم الأقرب فالأقرب، فيقدم مثلا الصديق على غيره، يقدم مثلا الأخ من الرضاعة على غيره، يقدم الجار على غيره، وهكذا، لأن هؤلاء هم الذين يلون الإنسان وهم الذين أحب إليه أن يلوه في حال حياته، فكذلك بعد مماته. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم الأجانب، أيوة لطيف، وأجنبي أولى من زوجة وأمة، وأجنبية أولى من زوج وسيد، وزوج أولى من سيد، وزوجة أولى من أم ولد. نعم، يقول رحمه الله تعالى: ثم الأجانب، ثم الأجانب. إذن بعد هؤلاء في الترتيب، بعد الذين تقدموا، لو فرض التشاح، يعني كل واحد يقول أنا الذي أريد أن أغسل، فمن الذي يأتي في الترتيب؟ الأجانب. طيب، فرع على هذا، ذكرت لك قبل قليل أن الأجانب ليسوا على درجة واحدة أيضا، فالأقرب منهم للميت هو الذي يقدم على غيره. طيب، لو فرضنا أنه عندنا شخص أجنبي يعني غير قريب للميت، وعندنا زوجة الميت، اختلفوا في الغسل، الزوجة تقول أنا أريد أغسل زوجتي، والأجنبي يقول لا، أنا أريد أن أتولى غسله، أو أمته المملوكة له وشخص أجنبي، الأجنبي يتميز أنه ذكر مثله مثل الميت، وهذه تتميز أنها زوجته أو أمته، فمن الذي يقدم؟ يقول الشيخ: وأجنبي أولى من زوجة وأمة. إذا من الذي يقدم؟ يقدم الذكر الأجنبي. وكذلك الصورة لو كانت يعني بعكس ذلك، وهي ما لو كانت الميتة امرأة، فقالت امرأة أجنبية عنها غير قريبة لها: أنا أريد أن أتولى غسلها، وقال زوجها أو سيدها: أنا أريد أن أتولى غسلها، فمن الذي يقدم؟ يقول: تقدم الأجنبية. إذن القاعدة في هذا ما هي التي يريد المصنف أن يفيدك بها هنا؟ يقول: يقدم من كان من جنس الميت على غيره، يقدم من كان من جنس الميت على غيره. لماذا قدموا الأجنبي على الزوجة وقدموا الأجنبية على الزوج؟ لماذا هذا؟ إنما قدموا ذلك هذينك لوجود الخلاف، لأن من العلماء، سيأتينا من العلماء من يقول إن الزوج ليس له أن يغسل زوجته، وإن الزوجة ليس لها أن تغسل زوجها، فخروجا من خلاف العلماء في ذلك، فإنهم قالوا إن الأولى أن يقدم من؟ يقدم الأجنبي الذي هو من جنس الميتة، والأجنبية التي هي من جنس الميتة. قال: وزوج أولى من سيد، وزوج أولى من سيد، يعني زوج لرقيقة مزوجة، لرقيقة لأمة مملوكة مزوجة، أولى من سيد. فاختلف عندنا الآن زوجها وهي أمة مزوجة، وسيدها الذي يملكها بعد موتها، كل واحد يقول أنا الذي أريد أن أتولى غسلها، فمن الذي يقدم؟ يقول: يقدم الزوج، يقدم الزوج على من؟ على السيد. انتبه معي، وهذا مبني على أن السيد له أن يغسل أمته المزوجة، هذا مبني، هذا الكلام للمصنف مبني على أن الزوج له أن يغسل، السيد له أن يغسل أمته المزوجة، وهذا هو المذهب. ثم قول آخر في المذهب أنه الحكم يعني ليس كذلك، بل السيد ليس له أصلا أن يغسل أمته المزوجة، فيكون الزوج أولى منه أو أحق منه. لماذا؟ لأن السيد ليس له أن يغسلها أصلا. قال: وزوجة أولى من أم ولد، وزوجة أولى من أم الولد، يعني اختلف عندنا زوجته وأم ولده في الغسل، كل واحدة تقول أنا أريد أن أتولى غسله، فمن منهما تقدم؟ التي تقدم هي الزوجة. لماذا التي تقدم هي الزوجة؟ التي تقدم هي الزوجة قالوا لبقاء بعض أحكام الزوجية بعد موت الزوج، لبقاء بعض أحكام الزوجية بعد موت الزوج. هل في أحكام تبقى من أحكام الزوجية بعد الموت، الأحكام المبنية على الزوجية بعد الموت؟ جواب نعم. يعني مثلا العدة هي تعتد بعد موته، هذه العدة وكذلك الإحداد مثلا لحق من؟ لأجل من؟ لأجل حق من؟ لأجل حق زوجها، لأجل حق زوجها الميت. وقالوا هذا بخلاف أم الولد، بخلاف أم الولد فإنها لا تبقى على عائق، لأنها تعتق بمجرد موته، مجرد موته. ومرادهم بهذا الاصطلاح أم الولد هي التي حملت من سيدها فولدت، حملت من سيدها فولدت له، فهذه تسمى أم ولد، هذه تسمى أم ولد. ولا أحكام، لا أحكام كثيرة في الفقه، من أحكامها أنها تعتق، أنها تعتق بمجرد موت سيدها، مجرد ما يموت سيدها فإنها تعتق مباشرة. طيب نعم يا شيخ. والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل، ثم القربى، فالقربى من نسائها فتقدم أمها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى كالميراث، وعمتها وخالتها سواء، وكذا بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب والمحرمية، ولكل واحد طيب من يقول رحمه الله تعالى: والأولى والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل. لاحظ قبل قليل قال وصيه العدل، وهنا يقول وصيتها العدل، ولا تقول العدلة، تقول وصيها وصيتها العدل. هذا الوصف يطلق على الذكر والأنثى. طيب يقول: من الأولى بغسل الأنثى؟ الأولى بغسل الذكر أول شيء وصيه، كذلك الأنثى الأولى بغسلها وصيتها، ثم من؟ ثم القربى، في القربى من نسائها، كذلك مثل ما قدم القربى من قربى، القربى في القربى بالنسبة للذكر. فتقدم أمها وإن علت، يعني الأم أم الأم وهكذا، يعني من الجدات، كما قدم قبل قليل الأب والجد إلى آخره. قال: ثم بنتها وإن نزلت، كذلك كما قدم قبل قليل بعد الأبوة والجدودة ذهب إلى الأبناء، فكذلك هنا تذهب إلى البنات. قال: ثم القربى كالميراث، كذلك نفس الطريقة، فتقدم التي تقدم في الميراث فإنها تقدم ها هنا في أحقية الغسل. فلو اختلفت مثلا الأخت الشقيقة والأخت لأب، كل واحدة قالت أريد أنا التي أتولى غسلها، فمن التي تقدم؟ تقدم الأخت الشقيقة. قال: وعمتها وخالتها سواء، لأن العمة أخت للأب والخالة أخت للأم. قال: وكذا بنت أخيها وبنت أختها، كذلك هما في درجة واحدة، هذه بنت الأخ وهذه بنت الأخت. قال: استوائهما في القرب والمحرمية. طيب نفس ما ذكر قبل قليل بالنسبة الرجل، أنه يقدم الأب ثم الأبناء ثم الإخوة ثم ذوي الأرحام ثم الأجانب، فكذلك ها هنا قال ذكر النساء بعد هؤلاء، بعد هؤلاء يقال ثم ذوات الأرحام ثم الأجنبيات، ممكن تكتب هذا عندك، ثم ذوات الأرحام ثم الأجنبيات، فهن على هذا الترتيب مثل طريقة الترتيب في الرجال. وكل ما ذكر لك، كل ما ذكر لك قبل قليل من شأن يعني طريقة الترتيب وبين ذلك، كلها في حال التشاح، في حال التشاح. أما في حالة عدم التشاح وعدم الخلاف فإن الأولى أن يقدم من ذكرناه لك قبل قليل، من ذكرناه لك في الأول، أن يقدم الثقة العارف في أحكامه، الثقة الأمين يعني العارف في أحكامه. إلا الوصي، الوصي هو يعني له باب آخر من جهة أن الوصية يجب أن يعمل بها. نعم. ولكل واحد من الزوجين إلا دقيقة تسمح لي شيخ، في فائدة هنا أنهم ذكروا أن القاتل ليس له مدخل في أولوية الغسل، القاتل ليس له مدخل في أولوية الغسل، وفي تفصيل عندهم. نعم أقرأ. نعم تفضل. ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه، لما تقدم عن أبي بكر رضي الله عنه، ورواه ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنها، ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل، ويشمل ما قبل الدخول، وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب موته، والمطلقة الرجعية إذا أبيحت، والمطلقة الرجعية إذا أبيحت، وكذا سيد مع سريته أي أمته، سريته أي أمته المباحة له ولو أم ولد. نعم، يقول رحمه الله تعالى: ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه. طيب، الآن بعد ما قدم لك من الكلام على أحكام الأولوية في الغسل، أتى إلى مسألة مهمة، وهي مسألة هل للزوجة أن يغسل زوجته إذا ماتت، وكذلك العكس. يقول: ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، غسل صاحبه، وقيده بقيد، فقال: إن لم تكن الزوجة ذمية. مفهومه أنها إذا كانت ذمية يهودية أو نصرانية يجوز أن ينكحها، فإنها إذا ماتت ليس له أن يغسلها، وكذلك هو إذا مات ليس لها أن تغسله، هو ليس له أن يغسلها لأنها ليست أهلا للتطهير لكونها كافرة كما سيأتي، وهي ليس لها أن تغسله لأنها ليس لها نية صحيحة لكونها كافرة. قال: كل واحد من الزوجين غسل صاحبه، اكتب عندها خاء هاء، اكتب عندها خاء خاء ثم هاء. ايش معنى خاء ثم هاء؟ شباب الذين كانوا معنا سابقا، يعني خلافا للحنفية، لأن الحنفية يقولون لما مات انقطعت العلاقة الزوجية فليس لها أن تغسله. طيب، إذن المذهب وكذلك هو قول الجمهور سواء الحنفية وسواء أحمد في رواية أيضا، أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه بعد موته، وينظر منه لغير العورة، ينظر منه لغير العورة. طيب، الدليل، قال: لما تقدم عن أبي بكر رضي الله عنه. ما الذي تقدم عن أبي بكر؟ ما الذي تقدم عن أبي بكر؟ أن أوصى بغسل امرأته. نعم، أوصى أن تغسله امرأته أسماء. قال: وروى ابن المنذر أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، وأيضا عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وجاء في بعض الآثار في غير الصحيح عند أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما شكى وجعا فشكت وجعا قال ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. طيب يقول ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل. انتبه معي، هو يقول الآن ما الدليل على جواز غسل أحدهما صاحبه، غسل كل واحد من الزوجين الآخر بعد الموت؟ يقول لأن أولا لما جاء من الآثار، ثانيا لأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل. كيف يعني؟ إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يا شباب أنه يقول الآن بعد الوفاة، بعد الوفاة لا يزال عندنا بعض آثار النكاح باقية، أليست المرأة تعتد بعد موته؟ وأليست ترث منه بعد موته؟ وهذه أمور كلها مبنية على ثبوت الزواج من قبل. قال فكذلك الغسل، فكذلك الغسل، هذا يسمونه قياس دلالة، يسمونه قياس دلالة. وكأن المصنف يعني يريد أن يجيب بهذا على دليل القول الآخر، لأن القول الآخر ماذا يقولون؟ يقولون النكاح قد انقطع بالموت، فكيف الآن نقول أن الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها؟ فكأنه يقول الجواب على هذا، الجواب على هذا نعم أصل النكاح قد انقطع ولكن بعض آثاره لا تزال باقية، فيكون هذا من جنس تلك، من جنس تلك الآثار. قال ويشمل ما قبل الدخول. وش هو اللي يشمل ما قبل الدخول؟ ما هو الذي يشمل ما قبل الدخول؟ لا اكتبوا لي تحت، ما الذي يشمل ما قبل الدخول؟ هاي شباب، ما الذي يشمل ما قبل الدخول؟ أظنكم مشغولون. الغسل يشرب الشاهي مثلي. أيوة نعم، يعني جواز الغسل، جواز أن يغسل كل واحد منهما صاحبه. يقول هذا يشمل ما قبل الدخول. ما صورته؟ صورته أن يعقد على امرأته، يعقد على امرأة ثم يموت قبل أن يخلو بها، قبل أن يدخل بها. إذا مات في تلك الفترة فإنها تعتد وترثه، وأيضا لها أن تغسله، وكذلك هي لو ماتت في تلك الفترة فإن لها أن تغسله. قال شمله ما قبل الدخول، وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة، كما لو ولدت عقب موته. يقول يشمل أيضا هذا الحكم أنها تغسله حتى ولو كانت قد خرجت من العدة. هل يمكن أنها تخرج من عدتها بعد موته قبل أن يغسل؟ يقول لك نعم. قال كما لو ولدت عقب موته. إيش صورة المسألة؟ يعني هو توفي الصباح، كانت حاملا هي، ولدت الظهر، ثم أرادوا أن يغسلوها العصر، فقالت أريد أن أشارك في غسله، فهل لها ذلك؟ الجواب نعم لها ذلك، نعم لها ذلك، مع أنها قد خرجت من العدة، وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فقد خرجت من العدة، ولكن لها أن تشارك في ذلك فقط بقيد واحد، ما لم تتزوج، ما لم تتزوج، وهذا تصوره تقريبا نادر أو بعيد. طيب يقول رحمه الله تعالى والمطلقة الرجعية إذا أبيحت. ايش رأيكم، ترجحون التشكيل الذي أنا أشكله ولا تشكيل عبد اللطيف؟ والمطلقة الرجعية إذا أبيحت ولا والمطلقة الرجعية؟ الذي يرجح كلام عبد اللطيف نخصم عليه من الدرجات. لابد يا شباب يكون والمطلقة الرجعية، لأن التقدير ما هو؟ التقدير ويشمل المطلقة الرجعية، يعني ويشمل هذا الحكم المذكور، أو أنه يجوز لكل واحد منهم غسل صاحبه، المطلقة الرجعية. إيش معنى مطلقة رجعية؟ المطلقات على قسمين، بائن رجعية، البائن التي مثلا طلقها زوجها طلاقا بائنا مثلا التطليق الثالثة، فهذا يسمى طلاق إيش؟ يسمى طلاقا بائنا. وعكسها المطلقة الرجعية، مثلا طلقها التطليقة الأولى أو التطليقة الثانية، فما دامت في العدة، ما دامت في ثلاثة القروء أو ثلاثة الأشهر إذا كانت لا تحيض، فهذه تسمى مطلقة رجعية، تسمى مطلقة رجعية. قال ويشمل المطلقة الرجعية صورة المسألة، طلق زوجته اليوم، بعد يومين أو ثلاثة التطليقة الأولى أو الثانية، بعد يومين أو ثلاثة توفي هذا الرجل، فهل لزوجته أن تغسله؟ الجواب نعم، زوجة المطلقة هذه الرجعية نعم، لأن الرجعية حكمها حكم الزوجات. طيب ماذا لو أنها هي التي ماتت؟ فالحكم كذلك، فالحكم كذلك له أن يغسلها. قال والمطلقة الرجعية إذا أبيحت، ضع قوله إذا أبيحت بين قوسين، ايش معنى إذا أبيحت؟ إذا أبيحت معناها والله أعلم، يعني إذا قلنا هي مباحة له، يعني أن هذا القول، أن قول مصنف أن هذا يشمل المطلقة الرجعية، يعني هذا مبني على المشهور من المذهب أن المطلقة الرجعية مباحة له، مباحة لمطلقها. وهذه المسألة فيها خلاف، يعني في من العلماء من يقول هي مباحة له مطلقا وهو المذهب، ومنهم من يقيده بعض التقييدات، وهذا يأتيكم تفصيله في موضعه، يعني في كتاب النكاح والطلاق. هذه العبارة الحقيقة، هذا القيد إذا أبيحت، يعني قيد ليس بالمستحسن، لأنه يعني قد يوهم شيئا أو يسبب بعض الإشكال، ولأجل هذا القيد ليس موجودا في شرح المنتهى ولا في كشاف القناع. قال وكذا سيد مع سريته، أي أمة المباحة له ولو أم ولد. وكذا، إيش معنى وكذا؟ لا تقول ومثل ذلك في الحكم، لا، لابد تعطينا شيء دقيق، إيش معنى وكذا؟ معناه وكذا هنا يعني ومثل ذلك في حكم جواز غسل كل واحد من الزوجين صاحبه، السيد مع سريته، السيد الذي يملك أمة مع سريته أي أمته، فإنه له أن يغسلها ولها أن تغسله، له أن يغسلها ولها أن تغسله. قال أي أمته المباحة له. إذا بهذا القيد ما هو؟ أن تكون الأمة مباحة له. وهل يمكن واحد يملك أمة ولا تكون مباحة له؟ جواب نعم. مثلا لو كان الآن ملك أمة الآن ولم يستبرئها بعد، يعني لم تحض حيضة، فإذا لم تحض حيضة فإنه يحتمل أن تكون حاملة من سيدها الأول، فليس له أن يطأها، يحرم عليه أن يطأها حتى تحيض حيضة فيعلم أنه ليس في رحمها حمل. فهذا معنى قوله أي أمتي المباحة له. وقوله ولو أم ولد، يعني ولو كانت تلك الأمة أم ولد، وهي التي تعتق بمجرد موته، كما قلت لك قبل قليل، يكون قد وطئها وحملت فولدت منه من قبل، فالحكم أنها بمجرد موته، الحكم أنها بمجرد موته تعتق، فهل كذلك لها أن تغسله مع أنها قد عتقت بمجرد موته؟ وهل له أن يغسلها مع أنها وهل له أن يغسلها لو ماتت قبل موته؟ هو الجواب نعم، الجواب نعم. وقوله ولو، هذه إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف. طيب يا بابا، طيب هذه إشارة إلى الخلاف، لأن من العلماء من يقول أن أم الولد ليس له أن يغسلها سيدها، لأنها قد خرجت من كونها رقيقة أم ولد له بمجرد موته، فلما مات عتقت. طيب، إيش رأيكم نتوقف عند هذا ونكمل بعد الصلاة، يعني بعد ربع ساعة كذا إن شاء الله، الساعة الرابعة والربع نكمل إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.